وجهه على وجه الأفضلية لا على وجه الوجوب أبدا. إذا صليت 11 بسلام واحد أجزأ، وإن صليتها على ركعتين ركعتين أجزأ، لكن إن جعلتها بسلام واحد فكل الصلاة تسمى وتر، كل الصلاة تسمى وتر. وإن كنت تجزئها وتجعل بين كل ركعتين سلام فالوتر ما يسمى إلا للأخيرة، الأخيرة هي التي تسمى صلاة الوتر. هذا أيش الوتر؟ والوتر هو آكد الصلوات المستحبات، وآكدها يعني آكد من رواتب الصلوات، وآكد مثلا من إيش، من التراويح، وآكد من صلاة الاستسقاء، وآكد من صلاة الكسوف، آكدها ما. ولهذا النبي ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر. بعض الأئمة يرى أنه واجب، الإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب من الواجبات، ولكن جمهور أهل العلم والراجح أنه ليس من ما هو يعني مؤكد الاستحباب. الوتر فيه هذا القنوت، هذا الدعاء الذي يقال بالركعة الأخيرة منه. والقنوت هذا يعني اللي ما ورد له دعاء معين إلا حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، علمه كلمات يقولهن في وتره: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. هذه الكلمات هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها الحسن، يقولها في قنوته، وإلا ما لها دعاء، لكن لا بأس من يعني من الدعاء فيها وتطويله. والدعاء ليس واجب في القنوت، ليس واجبا يعني إيش القنوت هذا ليس واجبا في الوتر، مستحب. أما في صلاة الفجر، فقد اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية يرون استحبابه، وجمهور العلماء لا يرون ذلك، يعني المسألة مسألة خلافية، إن فعله الإنسان فعله أو تركه ما في هذا الشيء. والمهم من هذا كله أن صلاة الليل، هذه من أفضل الأعمال، والإنسان لا يترك نفسه منها ولو بشيء قليل. يعني حتى ركعتين إن يصليها الإنسان قبل طلوع الفجر، هذه يعني له إن شاء الله فيها ثواب كبير. فلا ينبغي للإنسان يحرم نفسه من صلاة آخر الليل. إن الله سبحانه وتعالى من عليه بإطالة الصلاة وإطالة الركوع وإطالة السجود، كذا فهذا فضل من الله جل وعلا، وإلا فأقل. والأفضل أن الإنسان إذا صلى ما قدر له في آخر الليل أنه يجلس يستغفر الله قبل الفجر بنحو 10 دقائق، ربع ساعة، يخلي يفضي هذا الوقت للاستغفار، يخليه للاستغفار، خاصا للاستغفار. الله جل وعلا يقول: وبالأسحار هم يستغفرون، قال: والمستغفرون في الأسحار. فالاستغفار في الأسحار، الأسحار معناه هالوقت اللطيف الذي هو آخر الليل وقبل طلوع الفجر، هذه يسمى سحر، يسمى السحور، الأكل في ذلك الوقت تسمى السحور، لأنه تؤكل في وقت السحر، تؤكل في وقت السحار. فهذا وقت الذي الاستغفار كان ابن عمر يصلي من الليل، فإذا قرب الفجر بنحو ربع الساعة جلس مستقبل القبلة على طهارة، ثم أخذ يستغفر الله تبارك وتعالى حتى يسمع أذان الفجر. فينبغي للإنسان أنه يعمل هذا العمل، يخلي هذا الوقت يستغفر الله جل وعلا، يستغفر ويتوب إليه من جميع الذنوب. ومن الاستغفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. شوف كيف العفو ثلاث مرات تجيب الحديث، اللهم إنك عفو هذا صفة ذات، تحب العفو، تحب العفو صفة فعل، فاعف عني طلب من الله. فالإنسان إيش يا وأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أقول يا رسول الله؟ ما الاستغفار؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا. يستحب للإنسان يأتي باللفظين كلهن، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فاغفر لي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور. ويستغفر باستغفار ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويستغفر باستغفار آدم عليه الصلاة والسلام، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فالإنسان يبتهل إلى الله ويعني يوجه وجهه إلى الله تبارك وتعالى، ويظهر الضعف ويظهر المسكنة عند الله جل وعلا، ويقول اللهم لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. ما فيه ملجأ، ما في أحد يجيك، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي ولا أي أحد، ما أحد منجيك ولا ملتجيك إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله قبل. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يكفي قيام صلاة التراويح عن صلاة القيام في العشر الأخيرة من رمضان؟ تكفي هذه كاف، هذا صلاة الليل كاف، ما هو لازم الإنسان يعني يطيل الصلاة، إذا صلى ما تيسر قام الليل هنا تكفي يعني. يقول السائل فضيلة الشيخ من الناس من يصلي مع الإمام التراويح إلا أنه إذا جاء الوتر انصرف ولم يصلي الوتر، فهل هذا يكتب له أنه قام مع إمامه حتى انصرف؟ لا ما قام حتى انصرف، هذا فوت يعني بقية الصلاة، فوت بقية الصلاة. فينبغي له أنه إيش أنه يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام، حتى يكتب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، حتى للغاية، حتى للغاية، غاية الصلاة غاية نهايتها انصراف الإمام. يقول السائل فضيلة الشيخ صلاة التراويح تسمى، هل تسمى كذلك هي صلاة القيام، حيث إنكم قلتم إن الصلاة في الأيام في غير رمضان باسم التراويح تسمى بدعة، فهل لا نقوم الليل؟ لا، الصلاة التي في غير رمضان ما تسمى تراويح، تصلى صلاة ليل، تسمى صلاة ليل. والأفضل للإنسان إذا كانت صلاته بالليل ما هي كثيرة إنه يخليها وتر، يخليها وتر. إحنا قلنا إن مثلا الركعة وتر والثلاث وتر والخمس وتر والسبع وتر والتسع وتر والإحدى عشر وتر. إذا كنت أنت من تصلي إلا مثلا إلا أربع ركعات كذا، أنت خل أربع ركعات خلها الوتر، خلها هي الوتر، لأن الوتر أفضل من صلاة الليل. ف فأنت تجمع بين أن يكون وتر وكون الصلاة لي، تحصل هذا وهذا، والوتر هو أفضل يعني الصلوات. فأنت إذا قمت تصلي من الليل لا تقول هذه صلاة الليل وأوتر بركعة أو أوتر بثلاث، لا، خلى من أول صلاتك وأن تنوي إن هذه الصلاة أنها صلاة وتر، حتى أنك توتر بأكثر ما توتر بـ 11 أو 9 أو 7 أو 5 أو 3، هذا هو هذا الأفضل، حتى ما يفوتك يعني الوتر بعدد ركعاته الكثيرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ورد في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فهل إذا طلبت الطب من الطبيب أكون مخرجا من 70,000 أم لا؟ وهذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث كذا، ظاهر الحديث إن الإنسان أنه يعني يصير عنده توكل وعزم على الله عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يعني، لكن ما في هذا إثم، كون الإنسان يعمل الأسباب المشروعة ما في إثم، ما في إثم إن الإنسان مثلا يسترقي، يطلب أحد يرقيه ويقرأ أو يكتوي أو يكتئ أو يأخذ علاج أو نحو ذلك، ما في هذا إثم، فقد ربما أنه ما يكون منها النخبة الممتازة هذه اللي يعني اتكلت على الله ولا عملت ما عملت شيء، جعلت سببها هو الالتجاء إلى الله فقط، يمكن ما يصير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلادنا إذا أراد أحد، يوجد في بلادنا أنه إذا أراد أحد أن يسافر للحج يرفعون فوق بيته علما ويودعونه بالأغاني والموسيقى، وكذلك في الاستقبال، فما حكم هذا شرعا؟ هذا حكمه أنه لا يجوز رفع العلم، هذا رياء وسمعة، رياء وسمعة، أنه سيحج وأنه كذا وتوديعه واستقباله بالمزامير، هذا حرام، هذا كل هذا لا يجوز، هذا كله يعني بدع، بدع قولية وبدع فعلية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، فنريد من فضيلتكم مثالا لبيع العينة. بيع العينة معناه أن الإنسان يبيع هذه السيارة مثلا، سيارة، باع هذه السيارة على إنسان، على إنسان باع عليه 120,000 ريال، واشتراه يعني مؤجلة، باع عليه السيارة ب120 ريال مؤجلة إلى سنة مثلا أو أقساط معلومة كل شهر، ثم اشتراها منه ب100 حاب، أعطاه 100، فكأنه أعطاه 100 ب120 مؤجلة، هذا بيع العين. والعين معناه يعني هذه السلعة التي دخلت بين البيعتين، هذه البيعتين في بيع، من باع بيعة في بيعين فله أوكسهما أو الربا، يما يكون أوكسهما وهو الثمن القليل، ولا الربا وهو إيش، وهو 100 ريال، 100,000 ريال ب120,000 ريال، هذه بيع العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، يعني أخذتم بالربا تتعاملون، ورضيتم وأخذتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالحرث وأعمال الدنيا وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعت سيارتي على أخي 60,000 ريال بدون مكاتبة بيني وبينه، وبدون أن أنقل الملكية، وذلك بالتقسيط، ثم باعها أخي على شخص آخر 34,000 ريال، فما حكم هذا البيع إذ كان البيع بين أخي وبين المشتري صار باسمي هل هو ربا؟ البيع ما في شيء صحيح، البيع صحيح، والمكاتبة هذه ما هي إلا توثقة، المكاتبة توثقة ما هي هي العقد. العقد قلت إني بعت عليك السيارة وذاك يقول قبلت السيارة، هذا هو البيع باللفظ هذا، ولا فيها شيء من حيث يعني لا. لكن فيها مخالفة مثلا لأوامر الحكومة، أن الحكومة يعني فرضت إن كل مبايعة أن تكون كذا ويأخذ عليها يعني شيء، وهذول بدل ما تكون بيعتين لا جعلوها بيعة واحدة، هذه بيعة مخالفة للأمر والمخالفة لولي الأمر. نس يقول السائل فضيلة الشيخ أنا ساكن في مكة وأرغب بالقيام بزيارة للمسجد النبوي في شهر شوال، وعند عودتي إلى مكة أرغب القيام بعمرة وليس لي نية للحج في هذا العام، فهل علي شيء؟ إذا جاءت بعمرة بعد العيد من ليلة العيد، إذا أتى بعمرة فهو هذا وحج ذلك العام فهو متمتع، إذا كان ليس من أهل مكة فعليه الهدي، عليه الهدي، لأنه أصبح صار متمتع، أتى بحج وعمرة في سنة واحدة. أين يقول فضيلة الشيخ إن لم يحج ما عليه الشيء، إن كان إنه ما حج فليس عليه الشيء. يقول السائل فضيلة الشيخ في قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وفي الحديث أن القيامة تقوم على شرار الخلق، فكيف تقوم الساعة؟ هل على المؤمنين أم على الكفار؟ المراد بالذكر هنا بالآية التوراة، المراد بالذكر هنا ليس القرآن، المراد فيها التوراة. ولقد كتبنا في الزبور، الزبور لداود من بعد الذكر، لأن الزبور لأن نبوة داود اللي أنزل عليه الزبور نبوته أتت بعد نبوة موسى الذي نزلت عليه التوراة، ويقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والذي جاء بعد الزبور وبعد التوراة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأمته والقرآن هم الذين ورثوا الأرض. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي شروط الاعتكاف؟ شروط الاعتكاف أول النية، لا بد أن إذا دخل المعتكف هناوي هذا. الأمر الثاني أنه يكون في مسجد جماعة، مسجد تصلى فيها جماعة، ما يصلي في أي في مسجد لا مهجور أو شطب أو نحو ذلك، لا في مسجد الأمر الثالث ألا يخرج، ألا يخرج، فإن خرج بطل اعتكاف، خرج يعني لغير ضرورة بطل اعتكافه، هذه أهم شروط آداب الاعتكاف. يقول السائل فضيلة الشيخ نريد من فضيلتكم أن تفتوني عن زوجتي، وذلك أنها تحاول أن تفسد جميع أبنائي وعائلتي، وأنا عندما تزوجت بها وهي من عائلة فقيرة إلى أن يقول فضيلة الشيخ وأصبحت الآن عقبة في العائلة، ومن هنا بدأت تحاول تفسد أبنائي وتأتي لهم بالمحرمات والأفلام وغيرها، فماذا أفعل معها؟ يفعل معها مثلا يهددها ويتوعدها، فإن انتثرت وإلا يفارق، إذا كانت تبي تفسد البيت وأهل البيت هذه ما لها إلا الفراق، فارقها، وإذا كان ويحفظ أولاده سواء كان أولاده منها أو من زوجة أخرى يحفظهم عنه، هذه يحاولها أول بالوعظ، ما استطاع بالوعظ يحاول بالتهديد والطلاق والمفارقة، ما نفع هذا ولا هذا يطلقها يفارقها يخلي له ويحفظ أولاده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج الزكاة لشخص مع أن أشتري بها شيئا معين، وذلك حسب طلب المزكى له؟ بعض العلماء يقولون ما يجوز. إذا كان مثلا تعطي إنسان من الزكاة تروح تشتري له كسوة أو تشتري له كذا، كثير من العلم يقولون لا ما يجوز، هو له نقود أنت لا تتصرف عنه، هو الذي يتصرف. بعضهم يقول كذا وبعضهم يتسامح ويشتري له. إذا كان أنه إذا أخذها فرط بها ولا حفظها ولا كذا، فلا في مانع أن الإنسان يشتري له حاجاته ويشتري له أشياء. وإذا كان لا إلا يحسن التصرف ويحفظ النقود وكذا أعطه إياه. يقول فضيلة الشيخ: وهل يجوز أن أضع مبلغا من الزكاة لشخص عند شخص آخر يقسطها عليه على حسب حاجته؟ يجوز يجوز، ما فيش. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم زكاة الحلي؟ زكاة الحلي الراجح أنه ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للاستعمال، لأنها من أموال القنية، لأن زكاة الحلي من مال القنية مثل أثاثات البيت ومثل السيارة ومثل المنزل، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، هذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم واتباعهم من كبار العلماء كلهم ما يرون في ذلك زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت معتمرا وتركت والدي وعليه دين، فهل أنا آثم في ذلك؟ لا ما فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو القول الفصل في دعاء ختم القرآن، وهل يكون في الصلاة أم بعد الصلاة، وما هو شرعيته؟ ما في مانع دعاء ختم القرآن، هذا ما في مانع أنه يقال هذا. كان أنس بن مالك إذا أراد أن يختم القرآن يجمع أهله، يجمعهم أنس بن مالك رضي الله عنه من خيار الصحابة خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يختم القرآن يجمع أهله ويدعو بهم، يدعو بهم، ويعني ما في يعني شيء هذا. إن الإنسان إذا ختم القرآن وأكمل القرآن إنه يدعي الله سبحانه وتعالى بالدعاء المناسب، سواء ها لا إلا إذا بالصلاة، الصلاة يدعو في الصلاة. وطريقتهم الآن طريقة جيدة، إنهم مثلا إيش يجعلون دعاء القرآن مكان القنوت، مكان قنوت الوتر، هذا لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الحديث عمرة في رمضان كحجة معي، هل هذه العمرة تسقط فريضة الحج، وهل ثوابها مثل ثواب الحج؟ ما تسقط فريضة الحج، هذا بس بالثواب، إذا قبلت، إذا قبلت بالثواب. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذا في ثوابها. أما أنها تسقط الحج مثل صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، أي ما يصلي يقعد 100,000 صلاة لا يصلي إذا صلى مثلا، لا ما هو هذا المراد. المراد بالفضل، في فضلها وثوابها عند الله جل وعلا، هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل نستطيع أو هل لنا أن نعتمر مرة أخرى عن والدنا الميت؟ جاي لا بأس، عن الميت وعن الحي. الحي الذي لا يقدر على العمرة إذا كانت عمرة الإسلام، وأما إذا كانت عمرة تطوع تنفل يجوز ولو كان قادر. وأما إذا كان قوي فأنت لا تعتمر عنه، إذا كان يستطيع هو يعتمر بنفسه ما يجوز تعتمر عنه، هو يعتمر عن نفسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حضرنا يوم الأربعاء فأخبرنا بأن أذان المغرب في الساعة 6 إلا ربعا، وأفطرنا الساعة 6:55 ثم تبين أخيرا أن الأذان هو في الساعة السادسة، فما حكم صومنا؟ صومهم صحيح ما بالشيء، مدام أنهم أكلوا باعتقاد أنه ليل، باعتقاد أن ذلك ليل فلا يصير شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاء في فتح الباري في ذكر صلاة التراويح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ذات ليلة من ليالي رمضان مع ابن عباس فسمع جلبة الناس فسأل عن ذلك، فأخبر أن الناس خرجوا من صلاة التراويح فقال رضي الله عنه كلاما منه: والتي ينامون عنها خير، فهل مقصوده أي الذين يؤخرونها آخر الليل حتى لو صلوها بمفردهم؟ يعني معناه إن التراويح نعمة الصلاة، وأنها صلاة ليل، وأنها سنة، وأنها فضيلة، ولكن صلاة آخر الليل أفضل، هذا ما في شك. لكن لو مثلا صلاة التراويح الآن أجلت إلى آخر الليل، ما صلى ولا ربع الناس، ربع الناس يمكن ما يصلوا، ما يصلوا، ثلاثة أرباعهم كلهم ما تثقل عليهم. لكن بعد صلاة العشاء لا تخف هالأمور، هذه الإنسان ما ينظر إليها من زاوية واحدة، ينظر إليها من طريق واحدة، ينظر إليها من عدة طرق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء مرة من الليالي، أخرها حتى جاء عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، نام النساء والصبية، نام النساء والصبية، فخرج عليه الصلاة والسلام قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني هذا هو وقت العشاء الفاضل، لكن المشقة على الأمة هي اللي خلتني أصليها هذا الوقت. فصلاة الليل آخر ما تكون، أو أفضل ما تكون آخر الليل. لكن إذا كان الناس ما يصلون آخر الليل، لا، صلى أول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا اعتاد في رمضان أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف ولم يكمل مع الإمام الثاني، فهل هذا قام الليلة مع إمامه؟ لا، ما يقوم إلا من أول الصلاة إلى آخره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أخذ الربا من البنوك الربوية وهو حتى الآن والمال الربوي معه، ويريد الآن أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المال، فهل يجوز له أن يتوب الآن أو بعد أن يتخلص من هذا المال؟ لا، يتوب قبل أن يتخلص، يتوب من الربا وتعاطى الربا قبل أن يتخلص، والمال قبل أن يتخلص. ثم ماذا يفعل؟ والله بعض أهل العلم يقول إنه يعني يتصدق فيه، وبعضهم يقول فإن عفى الله عما سلف، ما دام إنه أخذ بنية إنه يبقى، بعضهم كذا. الذين يرون إنه يبقيه عنده يقولوا لو قلنا لهم كذا ما تابوا، ما يتكتبوا، لكن إذا قلنا إلى تبتم فتبقى ذلكم، يعني يصير تشجيع لهم على التوب، على التوبه، على يعني ما يكون لكم رؤوس أموالكم، ما يقال لهم لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلم. يقول أما الإنسان إذا أخذ الشيء متأولا أنه حلال أو أحد مفتيه بأنه حلال، هذا ما يخرج، ما يتخلص منه، لأنه أخذه بنية على أنه حلال. وأما إذا كان لا، إلا تعاطى هذا الشيء ويعلم أنه حرام وأنه ربا، بس جاء، هذا هو الذي يعني قال تخلص منه. ولا إذا أخذت الشيء بنية، يوم تأخذه باعتقاد أنه هذا حلال لك وهذا جائز لك، في عندك له مسوغات، يوم عالم أفتاك أو أنت يعني عندك تأويلات أو نحو ذلك، فهذا يبقى عندك، ملكته أنت بمسوغ، وأما إذا كان لا إلا الإنسان إلا أخذه يدري ويعلم أن هذا حرام لكن أخذه متجرع على الحرام هذا هو الذي يتخلص منه. يقول السائل فضيلة الشيخ نريد أن نأخذ عمرة عن آبائنا وأجدادنا الذين